ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء وبره صندوق. ورجعنا لكم مرة تانية، واوعى من فضلك فقرتنا اللي بنتكلم فيها عن الوعي، دعوة لرفع الوعي عند الشعب المصري، عند المصريين. زي ما قلنا اننا ما ينفعش نكون اصحاب اكبر حضارة واقدم حضارة في العالم ونكون لسه لحد النهاردة بنتصرف اي تصرفات بنستخدم فيها الحاجة اللي بنسميها الفهلوة. يعني ما ينفعش نبقى شعب أسلوب حياته بيعتمد على الفهلوة وإزاي أنه يوصل للحاجة اللي هو عايزها، حتى لو هيدوس على غيره، حتى لو مش هيفكر في اللي حواليه، حتى لو هينسى كل حاجة، كل همه أنه هو يعمل اللي هو عايزه. لو هو سايق هو المهم أنه هو يوصل للأول، حتى لو هيعدي من الحارة بتاعته الحارة تانية ونلاقي العربيات مزنقة على بعضها، يبقى احنا كده بوظنا الدنيا. سلوكياتنا هي هنا هي المشكلة، مش أي حاجة تاني. يمكن أكتر حاجة بنشوف فيها موضوع كل واحد بيحاول يستخدم الفهلوة دي في السواقة. صحيح. لما أنت كده تبقى سايق وكل واحد متخيل إنك إن هو أشطر منك ولازم يعدي منك، حتى لو أنت يعني قدامك حاجة يعني، فأنت كنوع من الأدب مثلا بتعدي حد مستني، حد ممكن يكون بيحب يسوق بالراحة شوية، لا إزاي هو لازم يعدي منك ولازم يقعد يديله كلاكسات ولازم عارف يعني يوتره بلغة الشارع يكسر عليه وبيعتبر انها فهلوة وحبيبها يعني عارف تخيل، من هو طبعا ده تعدي على حقوق الغير. ما هي دي بقى المشكلة، ان احنا بنعتبرها شطارة. تلاقي حد رايح لمكان وليكن شباك تذاكر محطة القطر وبنشوفها كلنا، وشباك تذاكر المترو برضو بنشوفها كلنا. تلاقي شباك التذاكر الناس واقفة طابور، وجي واحد رايح عند اول الطابور ورايح وهو ما شاء الله شاب وكله صحة وزي الفل ويقدر يقف ساعتين بدل 10 دقايق ولا 5 دقايق، ويروح مادد ايده بالفلوس لاول واحد يقول له من فضلك هات لي معاك تذكره. يا سلام معرفتكش انا كده يعني انت كده انت فاكرها شطاره ودي كده انت راجل ملحلح وهتنجز وتلاقي مع اصحابه يقول له استنى يا عم انا هخلص لك الموضوع. لا، انت كده بتتصرف بشكل همجي، انا اسف في اللفظ لكن هو ده دي الحقيقه. ما ينفعش اكون همجي في تصرفاتي، ما ينفعش اكون يعني انسان بنسى غيري وما براعيش غيري. ما هو اللي قدام ده او اللي واقف وراه واللي وراه واقفين وهم كمان عايزين يمشوا، عايزين يروحوا وراهم مشوار، عايزين يخلصوه، من حقه. انت بتيجي على حق غيرك، انت كده بتاخد حق غيرك وحق ما هواش من حقك، يعني بتستولي على حق غيرك بدون وجه حق. طبعا يعني نتمنى ان كل واحد زي ما بيفكر في حاله وفي نفسه وفي اهدافه يفكر في غيره، يفكر في الاخرين، يفكر في ان ازاي يخلي بلدنا حاجة غير كده. بلدنا هتبقى دايما حلوة وأجمل وأحلى بينا بسلوكياتنا بتحضرنا، علشان تبقى فعلا مصر بلد حضارة 7000 سنة. جوا منك حلم ممكن يبقى مش باين قوي، وانت تايه بين حاجات وعايشها بدماغ فهلاوي، عايش بتلعن في الظروف مع ناس هدفها تكون كده، ناس قصدها تبقى موقفاك مش عايزة تبقى في يوم قوي. شوف واقرا في كتاب التاريخ، عمرك ما كنت في يوم غبي، ده انت اللي علمت البشر. شوف عاش في أرضك كان نبي، في ناس بتكره لو تفكر نفسهم فكرك يقف، عقدة خواجة بيخلقوها وبيبهروك بالأجنبي. الحكاية مش بلون وشكل وهدوم، الحكاية انك قوي رغم الهموم، الحكاية انتوا لسه بتسمعوا حنان عسكر وعمر صبري بره الصندوق على 107.4 FM أصل الراديو. أصلها مصري. طبعا أصلها مصري أعتقد أن الكلمة أو أتمنى تكون الكلمة واضحة شرح نفسها. طبعا ببساطة شديدة جدا جدا حضارتنا المصرية حضارتنا الكبيرة جدا اللي هي تعتبر يعني أقدم حضارة في العالم حضارة قدماء المصريين من آن لآخر على مدار سنوات طويلة من وقت للتاني نلاقي حد طلع الحد ده مش مهم هو مين بقى جنسيته ايه هويته ايه أيا كان يحاول ان هو يقول كلام بيزيف بيه او ينسب بيه حاجة من الحضارة دي ليه هو او لجهة ما او لأي حد تاني خالص يعني بتواجه محاولات للتزييف. طبعا هي كلها محاولات ساذجة جدا جدا هو يعني من عشر المستحيل انها تؤدي الى اي نتيجة طول ما احنا بنرد صح طول ما احنا بنتكلم صح طول ما احنا واقفين حائط صد قصاد أي محاولة للتزييف تجاه حضارتنا العظيمة. الحقيقة جهود كتير كانت تصدت ل طبعا احنا تابعنا فيلم كليوباترا والضجة اللي حصلت عليه والحقيقة في جهود كبيرة جدا للرد على التزييف اللي بيحصل لكن الحقيقة زي ما عمرو كان بيقول التزييف ده بيحصل من وقت للتاني وفي حاجات تانية كتير جدا فبالتالي احنا من فقرتنا أصلها مصري نعمق كل ما يخصنا كمصريين بنتعرف على كل حاجة أصلها مصري وبندافع عن أصولنا المصرية وبنحافظ على هويتنا المصرية. الحقيقة فيلم كليوباترا ده يعتبر تعدي فكري والتعدي الفكري ده كلنا حسينا بيه لما نتفليكس أعلنت عن إن هي هتعرض فيلم كليوباترا وظهرت كليوباترا بالشكل اللي احنا شفناه. طبعا يعني احنا ببساطة اعتقد معظم الناس عرفت لكن اللي ما يعرفش ان هي منصة نتفليكس اعلنت عن اطلاقها للفترة القادمة يعني تحديدا يوم 10 من الشهر الحالي شهر مايو فيلم الملكة كليوباترا وبتظهر فيه بطلة الفيلم اللي بتقوم بدور الملكة كليوباترا السبعة بملامح افريقية وبشرة سمراء. عايز بس اقول ان دكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار اكد ان ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييف للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة خصوصا ان الفيلم مصنف كفيلم وثائقي تخيله وليس عمل درامي حتى لو المنصة حاولت يعني تضيف كلمة درامي في بعد شوية علشان بس يعني ايه تداري على يعني خيبتهم شوية يعني يمكن الافرو امريكان او الافرو سنتريزم أنا ما أنطقها صح كده. حركة عالمية. حركة إيديولوجية يعني. أيوة. وهي اللي بتروج لهذا الفيلم بهذا الشكل. الحركة دي أصبح لها انتشار واسع بين الجاليات الأفريقية في جنوب الصحراء في أوروبا، وحتى بين الأفارقة في جنوب الصحراء، وعند الأقليات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. هي حركة عالمية عنصرية بتتمحور حول التعصب العرقي للجنس الزنجي، خاصة للونه الأسود. ومن أهدافها القضاء على الجنس الأبيض في أفريقيا الشمالية والجنوبية، وخصوصا الأمازيغ والناطقين بالعربية. بصرف النظر عن يعني من وراء ذلك، لأن احنا زي ما قلنا من وقت للتاني بنلاقي زي حاجات زي كده كتير، وممكن حاجات ما تسرش ضجة أو ما يحصلش حواليها جدا، لكن هي في النهاية غير صحيحة وغير حقيقية. هو بس للتوضيح أن الأفروسنتريك هي حركة عالمية ظهرت من عام 1928 في الولايات المتحدة. الحركة دي ظهرت كرد فعل لاضطهاد أصحاب البشرة السمراء في أمريكا واللي في الدول الأفريقية، اللي تم أكثر عنصرية. ما هو ما هي البداية يعني البداية بيدافعوا عن نفسهم وعن اللي كان بيحصل معاهم في أمريكا وفي الدول الأفريقية اللي احتلت من دول أوروبية. لكن مع مرور السنوات بدأ يبقى فيه اتجاه عنصري شوية، وده مختص بالحركة دي تحديدا، اللي يمكن يعني هي واخدة موقف شوية من الجنس الأبيض نوعا ما، بتحاول في بعض الأوقات أو حاول بعض الأشخاص فيها إن هم يتكلموا ويقولوا إن الحضارة المصرية القديمة كانت أصولها أفريقية. طبعا تزييف شديد جدا للتاريخ. وعايز أقول إن تحليلات الدي إن إيه للمومياوات المصرية أثبتت إن الصفات الوراثية لقدماء المصريين كانت غير سمراء بالمرة، كانت ملامح يعني الملامح ودرجات لون البشرة حاجة مختلفة تماما. وإحنا طبعا بنقول ده دفاعا عن حضارتنا، دفاعا عن كل حاجة في حضارة مصر اللي بنقول إنها أصلها مصري، طبعا مع احترامنا الكامل والشديد للحضارات الأفريقية ولأشقائنا في القارة الأفريقية اللي بتجمعنا جميعا. الحقيقة في ردود كثيرة على هذا، وخلينا نقول أنه أفضل رد هو أنه القناة الوثائقية بقطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت فعلا عمل التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة ابنة بطليموس الثاني عشر، المعروفة باسم كليوباترا آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر. القناة ذكرت أنه انطلاقا من المعهود دوما في جميع أعمال الإنتاج الوثائقي، هناك جلسات عمل منعقدة حاليا مع عدد من المتخصصين في التاريخ والآثار والأنثروبولوجي من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق. مش بس الفيلم الوثائقي، لكن الناس الحقيقة كل الناس ما عجبهمش اللي حصل. في مثلا على السوشيال ميديا حطوا صورة أو نص، يعني الصورة نصها لفتاة مصرية ملامحها المصرية والكليوباترا، ووجه أو وجه شبه ما بين كليوباترا أو كليوباترا في شكلها المصري، بصرف النظر عن إن هي من زي ما احنا قلنا دلوقتي ابنة بطليموس الثاني عشر، لكن حتى يرى العالم كم يشبه المصريون الحاليون أجدادهم. الشباب المصري قام بتدشين ترند على منصات السوشيال ميديا يحاول من خلاله أن يتصدى لمثل هذه. وتعاملت على فكرة يا حنان كمان لأكتر من فنان مصري مشهورين جدا جدا، سوسن بدر، الفنانة الكبيرة القديرة سوسن بدر، النجم الفنان علي الحجار. هي سوسن بدر بتشبه حقيقي. أنا شفت لهم صور، عايز أقول مقترنة بصور حقيقية من اللي مرسومة على المعابد، عايز أقول تكاد تكون نسخة طبق الأصل، بتأكد أن كل حاجة في بلدنا بتنتمي لحضارتنا القديمة، حتى وإن كان في يعني أجناس أخرى زي العرب وغيرهم، لكن كل حاجة في مصر حقيقي أصلها مصر. صحيح. وإحنا نقول نختم بالعبارة اللي كان دايما بيهدد بيها المصريون القدماء أي حد يحاول سرقة أصلهم التاريخي، كانوا بيقولوا لهم إيه؟ ملعونون هم الذين يقلقون راحة الملك وأصلها مصر. أنا اللي لعمري ينكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقفت و انتوا لسه بتسمعوا حنان عسكر وعمر صبري برا الصندوق. غنوة أصل وصورة. أغنيتنا النهاردة مش مجرد أغنية، دي رائعة من الروائع. طبعا تعودنا اننا نشوف ونسمع على مدار سنين طويلة اغنيات العمالقة وجيل زمن الفن الجميل باصوات المطربين ومطربات الاجيال اللي بعد كده، يعني جيل الوسط سبعينات تمانينات تسعينات لحد النهاردة. مين فينا ما سمعش علي الحجار، مدحت صالح، محمد الحلو، محمد ثروت، انغام وغيرهم، وهم بيغنوا الاغنيات الجميلة جدا للجيل القديم، وكل واحد بيقولها بقى بشخصيته وطريقته واسلوبه. النهاردة أغنية جميلة رائعة، أغنية بعيد عنك. بعيد عنك اتعملت سنة 1965، والأغنية كلمات الشاعر الجميل الرومانسي مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي وعلى مبدع على مقام بيتي. الأغنية في الأصل ما كانتش لأم كلثوم، يعني دلوقتي اعتبرناها هي الأصل، لكن هي ما كانتش معمولة في الأصل لأم كلثوم، كتبها مأمون الشناوي لنجاد. طب أنا أول مرة أعرف. الله، لا دي لسه الفقره اللي جايه. هو احنا كده بقى نخلي الفقرات تدخل في بعضها، يعني كده خلاص نستدعي اول مره اعرف. يا جماعه ايه المشكله؟ اول مره اعرف ان بعيد عنك كانت هتبقى لنجات. هو فعلا لحنها لنجات، وبعدين بعد الانتهاء من الاغنيه نجات طلبت ادخال بعض التعديلات، مرديش مأمون الشناوي، حاول بليغ انه يسوي الخلاف لكن مأمون الشناوي ما رفض ادخال اي تعديلات. المهم انه كان في لقاء أم كلثوم سمعت فيه جزء من أغنية بعيد عنك، وبعدين ما كانش عامل حسابه مأمون إن أم كلثوم تبدي استعدادها أنها تغني بعيد عنك. وبعدين ندهت لبليغ، هي قالت يعني حست إن بليغ بيغنيها الوردة فقالت له تعال هنا يا واد أنت واخدني كوبري ولا إيه؟ ما اكتفتش بكده، لكن قالت للإذاعي القدير الراحل وجدي الحكيم، قالت له أنت خلتني أسجل رسالة بصوتي في بداية الأغنية، أنت عاوزني أشتغل مرسال غرام بالبليغ ووردة؟ طبعا بخفة دمها المعهودة أم كلثوم، لكن هي طبعا كانت بتقدر موهبة بليغ وأيضا تقدر ظروف العاشقين عموما، فغنت الرائعة بعيد عنك حياتي عذاب. بس بقى كمان النهاردة بعد ما هنسمع جزء منها ومن أجمل كوبليهات الأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، هنسمعها بالصوت الثاني أو الصوتين، يعني الأصل والصورة. والحقيقة الصورة جميلة جدا جدا، لأنها بتجمع صوتين من أجمل الأصوات في عهدنا وعصرنا الحديث، وهما صوت أنغام ومدحت صالح. تخيلوا بقى مدحت صالح مع أنغام وهم بيقولوا بيقسموا مع بعض الجزء الجميل اللي هنسمعه من أغنية بعيد عنك. انت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك مدحت صالح وأنغام في بعيد عنك هذه الرائعة بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في حوار مع صحيفة يابانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن هناك تنسيقا مع اليابان لإيجاد حلول للأزمات الدولية. الرئيس السيسي يشدد على أن مصر تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السودان. وزير الخارجية يدعو خلال لقائه مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدنة وعدم خرقها. شكري يؤكد أن مصر لن تألو جهدا في سبيل مساعدة أشقائها في السودان لتجاوز هذه المحنة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 334 ألف شخص داخليا في السودان. فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملابسات استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان داخل سجون الاحتلال. الجيش الأوكراني يعلن تدمير 3 أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات خلال 24 ساعة الماضية. الشرطة الفرنسية تعتقل 540 شخصا إثر المواجهات التي وقعت خلال مظاهرات عيد العمال احتجاجا على قانون التقاعد. أستراليا تفرض تدابير صارمة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية في أكبر إصلاح لمكافحة التبغ منذ عقد. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، كنا معكم خلاله عمرو صبري وحنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. غنوة أصل وصورة. سمعنا الأصل من كوكب الشرق أم كلثوم، دلوقتي نسمع الصورة. كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين تقولي أعمل إيه والأمل إيه تحرمني منك ليه والعمل إيه العمل ما تقولي أعمل إيه معنا برا الصندوق. ودلوقتي معاكم مع الفار. طبعا كنا مع بعض بنتقابل في الفار يوم الاثنين، لكن دلوقتي هيبقى لقائنا كل ثلاث ان شاء الله خلال استوديو 2 خلال فترتنا برا الصندوق. والفار زي ما حضراتكم عارفين شاشة إذاعية رياضية، يعني من خلال ميكروفون الإذاعة بنشوف آخر الأخبار، بنعرف إيه آخر المستجدات في الموضوعات في الرياضة في الكورة، المباريات المهمة، النتائج، الأحداث، الحاجات اللي بتحصل، وبنحللها وبندقق فيها لكننا بالضبط بنشوف الفار زي في ملاعب الكورة. أكيد الخبر المسيطر على الأخبار الرياضية النهاردة هو اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وده اللي أعلنه في بيان رسمي. طبعا عقب هذا الاعتذار بيكون فيه تساؤلات، إيه اللي هيحصل؟ البديل قانونا اللي هيشارك أمام النادي الأهلي في هذه البطولة هيكون مين؟ طبعا ده هنعرفه كله بقى من المكالمة التليفونية. طبعا ده هنعرفه من خلال ضيفنا العزيز اللي بيساعدنا وجوده معنا على الهواء، الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ طارق رمضان. أستاذ طارق مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المستمعين، واهلا بيك كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وحضرتك بالصحه والسلامه يا استاذ طارق. يعني طبعا الساعات الاخيره من امبارح ما فيش بقى يعني كلام بيتقال غير الكلام عن مباراه السوبر، او يعني اكتر حاجه الناس بيتكلموا فيها على السوشيال ميديا، ويا ترى يعني الزمالك موضوع الكلام عن الاعتذار هل هيبقى هو خلاص رسمي ونو خلاص ان في اعتذار ولا انسحاب، والفرق بين الاثنين ايه يعني اعتذار ولا انسحاب، وهل فعلا الزمالك مش هيروح الامارات ولا في مستجدات في جديد حصل في الساعات الاخيره؟ يا ريت نعرف من حضرتك. هو احنا الى الان لهذه اللحظه اللي بتكلم حضرتك فيها طول عمرو وبتكلم المستمعين وحضرتك قدام بيان من نادي الزمالك، لكن لم يصل الى اتحاد الكره عشان اقول ان الزمالك اعتذر عن هذه المباراه. واقول لحضرتك ده الفرق بين اعتذار وانسحاب، عشان دي لا عقوبه ودي لا عقوبه. فبالتالي عشان اقول اعتذر خلاص ولازم البديل اللي هو نادي بيراميدز، لان هو وصيف الدولي السنه اللي فاتت هو اللي يسافر، لابد من اختيار رسمي يوصل اتحاد الكره بهذا الاعتذار عشان اتحاد الكره يبلغ الجهه المنظمه اللي هو مجلس ابو ظبي الرياضي الوطني بعدم حضور بطل الدوري، لان احنا المباراه دي بين بطل الدوري وبطل الكاس. فبالتالي لازم ابلغ الجهه المنظمه الى ان يصل هذا الاختار او هذا الجواب من نادي الزمالك الى اتحاد الكره المصري، يبقى ما زال نادي الزمالك هو الطرف الثاني او هو الطرف الاول، يعني هو بطل الدوري هو اللي هو اللي هيلعب المباراه المفروض، وهو اللي هيلعب المباراه. يعني لو فرضنا ان الجواب الرسمي او الاختار الرسمي فضل ما وصلش، لا ما وصلش، يبقى لازم نادي الزمالك هيسافر في اجتماع للجنه الكوره. انا اسف يا استاذ طارق مقاطعه، المقاطعه البسيطه دي، يعني بنقول لازم الاختار الرسمي يروح لاتحاد الكوره علشان يقرر اللي هيحصل. فرضنا ان الزمالك بعتش الاختار الرسمي وبقينا الجمعه والاهلي موجود ووصل، لا هتبقى هنا، انت هنا هتوقع عليك عقوبات اكتر من الاعتذار او الانسحاب. الموضوع هيبقى اكبر من كده، يعني هيبقى اكبر من كده، لانك انت هنا لم تخطر الجهة الرسمية بالانسحاب او الاعتذار، وده اجراء اداري لازم تاخده. هتبقى هنا خالفت قرارات، هتبقى في مشكلة جامدة بالنسبة لك، لانك هنا هيبقى في تعويضات كبيرة جدا، لانك هنا نقلت المباراة ان هي تقام او لا تقام. احنا قدام مباراة ستقام، مباراة الجمعة ستقام، الطرف الثاني سافر هو النادي الاهلي، النادي الاهلي ساعات وصل الامارات، البعثة بتاعته سافرت كاملة، الحكام سافروا، الطرف الاماراتي بايع حقوق. فاذا لم تسافر، يعني انت لو ما اخترتنيش ان انت معتذر او منسحب وسبت الامر بيان على الاعلام وما روحتش، يبقى انا العقوبات اشد. لان انا هنا ما دورتش على بديل، انت ما قلتليش عشان ادور على بديل عشان البديل بتاعك يسافر، فهنا لغيت المباراة، تسببت في الغاء المباراة. هذه المباراة مدفوع فيها مبالغ كبيرة جدا، يعني بمعنى ان النهاردة اتحاد الكرة واخد 3.5 تقريبا 3.5 مليون درهم، الشركة الراعية واخدة فلوس، في حقوق اعلانية، في حقوق بث تلفزيوني، في جمهور، كل هذه الخسائر ستقدر بمبلغ ضخم جدا انت مش هتقدر عليه. فبالتالي لابد ان انت تخسر، تعتذر، تنسحب، انت حر، لكن ايه تخطرني عشان اشوف البديل. لا اعتذار عقوبته بالنسبة للائحة قليلة، بمعنى ايه؟ انت بتعتذر يبقى بتديني وقت كافي للبحث عن بديل، بتقدم لي اسباب اعتذارك، فبعاقبك ب 500,000 جنيه غرامة وحرمان سنة من المشاركة في هذه البطولة اللي هي بطولة السوبر. الانسحاب ده حاجة تانية، لان الانسحاب ما بقبلوش وقت، يعني انت ممكن تنسحب قبل المباراة بخمس دقايق، ممكن ما تروحش المباراة وتقول انا منسحب. بتوقع عليك بالضبط، بتوقع عليك عقوبة 1,000,000 جنيه وحرمان سنتين من البطولة. فبالتالي اختار الزمالك الضرر الاقل اللي هو الاعتذار، واحنا لسه هنشوف بقى هل هيواصل في هذا الاعتذار ولا مش هيواصل، لاني اعتقد ان الاجتماعات الدائره الان والاتصالات التليفونيه اللي شغاله ممكن تغير هذا القرار، ممكن تغير الموقف كاملا. لكن الحقيقه الواقع ان احنا قدامها ان مباراه السوبر يوم الجمعه في ميعادها، كل الاجراءات التنظيميه شغاله، دي مباراة مهمة جدا ما بين طرفين مصريين بيحسموا موسم، مباراة اعتقد ان الزمالك بيفكر في اثارها اكثر من اي حاجة تانية، لانها مباراة بطولة مهما كانت. هو الزمالك النهارده محتاج بطولة، محتاج ينقذ، محتاج ينقذ الموسم السنة دي اللي يعتبر فيه هو صفر بطولات لحد دلوقتي. طيب أستاذ طارق، يعني هنفترض انه بعت الاختيار بتاع الاعتذار وانه بيراميدز زي ما حضرتك قلت المفروض هو المرشح، وجي بيراميدز اعتذر اخر، يحصل ايه؟ يسافر الطرف الثاني اللي هو وصيف الكاس اللي هو تاجي طلاع الجيش. طلع الجيش ده يبقى بالعكس. يعني احنا الاهم في الموضوع ده، احنا عندنا طرف قوي جدا هو النادي الاهلي. الطرف الثاني اللي يسافر هو طرف مصر في كلتا الاحوال، وهتبقى مباراه قويه ما بين، يعني لو بيراميدز هيبقى بيراميدز عنده حافز اكتر كمان لانه عايز بطوله، هو لسه قابل فريق قوي لاسمه. عايز يعني كمان لسه خارج من الكونفدراليه الافريقيه، ما عندوش بطولات، فقدامه فرصه. وكمان خرج قدام كمان خسر خسر نهائي الكاس قدام الاهلي، فهو بياخد الموضوع برضه يقول ايه، احاول اعوض الخساره ببطوله قدام الاهلي برضه. بالظبط، حتى الحاجز الجماهيري، يعني الناس بتتكلم، الجمهور اللي هناك اللي قطع تذاكر، اللي قطع قطع. ايوه انت رحت قطعت التذكره، انا مالي، انا كنت حاطط الاهلي والزمالك فقطعت التذاكر خلاص، وتم اغلاق الموقع وانتهى والاستاد على اخره. اللي عايز يروح يحضر المباراة بيروح، واعتقد ان الملعب هيبقى مليان، سواء كان الطرف الزمالك، سواء كان طرف بيراميدز، سواء طرف صلاع الجيش. يعني الجاليه المصريه اللي هناك والجمهور اللي هناك هيحب يشوف هذه المباراه. أكيد. الاحتفاليه، الاخوه في الامارات عاملين شغل كويس جدا، فنان كبير هيحضر يغني قبلها، حفله كبيره، كاس لسه معمول على اعلى مستوى، يعني في جو ترفيهي حلو، واحنا عايزين الصوره دي تبقى حلوه. فبالتالي اعتقد ان نادي الزمالك بيدرس دلوقتي القرار كويس جدا، وقبل ما ياخد القرار النهائي بإرسال الأخطار ممكن تستجد أمور، لكن البدائل موجودة وجاهزة إن هي على طول تحل محل نادي الزمالك طبقا للاختيارات وطبقا للائحة المنظمة لبطولة السوبر. طيب يا أستاذ طارق، يعني اسمح لي معلش بقى، يعني هنسيب كاس السوبر شوية ونروح كده نعمل إطلالة على دوري أبطال أفريقيا. يعني أعتقد البطولة يعني وصلت لمرحلة مشتعلة، الأربع فرق اللي في نصف النهائي، يعني كلنا شايفين وحاسين أن ربما يكونوا هم أقوى أربع فرق بالفعل في البطولة. يعني البطولة ماشية تكاد تكون بدون مفاجآت. صن داونز بيقدم أداء ولا أروع الحقيقة، أداء يعني نال احترام القارة كلها، فريق بيأدي بشكل يكاد يكون أداء، يعني مش عايز يعني يقولوا ان انا ببالغ لو قلت فريق اوروبي، لكن بالفعل بيقدم كرة حلوة قوي قوي وواثقين من نفسهم. النادي الاهلي والحمد لله بدأ يبقى فيه تصاعد في مستوى الفريق من بعد، من وقت مباراة الهلال وما بعدها. طبعا عندنا الوداد يظل فريق يعني مش سهل، والترجي باسمه بلاعبيه بجمهوره. تفتكر بقى ممكن تحصل عقوبات في مباراة الذهاب قدام الأهلي والأهلي يلعب من غير جمهور؟ لا، الترجي أصدق لما نقصد الأهلي، أقصد الأهلي يواجه الترجي بدون جمهور، يعني يستفيد بالميزة دي. يعني بالضبط، الكاف أعلن امبارح عن أنه أخضع المباريتين، سواء مباراة الرجاء والأهلي، لأن طبعا حصل تدافع في مباراة الرجاء والأهلي اللي هو نتج عنه وفاة مشجعة من مشجعي الرجاء، يعني خلص العزاء لكل أسرتها، وحصل مشاكل عند الباب. وطبعا مباراة الترجي احنا كلنا شفنا الأحداث وشفنا اللي حصل من الجمهور، لكن مباراة الترجي ممكن يحدث ان هو يمنع الجمهور فعلا في مباراة الأهلي، لأن الجمهور عمل شغب من الجمهور نفسه، عمل شغب وعمل وشوف تاريخ الحكام والتسجيلات التلفزيونية، فيبقى في عقوبة مش مباراة الأهلي بس، هيبقى في مثلا ثلاث مباريات بدون جمهور أو صحيح. نقل مباراة من الملعب، يعني هيبقى في عقوبات، لكن إلى الآن لسه هو كاف يدرس الموقف ويأخذ العقوبات، وممكن الأهلي يلعب قدام الترجي بدون جمهور الترجي. أيوه. فبالتالي دي، وكمان في ميزة للنادي الأهلي إن هو المباراة الأولى هناك، يعني المباراة الأولى هتبقى في تونس، ومباراة العودة في القاهرة أمام إن شاء الله حوالي 70,000 متفرج الساعة كاملة هيبقى موجودة. فبالتالي في مميزات للنادي الأهلي للوصول إلى النهائي، وده اللي احنا تعودنا منه من النادي الأهلي. النادي الأهلي طالما عدى فترة المجموعات، أيوة، مباريات المجموعات بصعوبتها بضغطها بكل احداثها، بيبدا في المباريات الاقصائيه زي ما حضرتك كده بتقول مستواه يبدا يرتفع، لان هو بياخد فتره بقى من الراحه. يعني كل مباراه بيبقى اسبوع مثلا بين الاولى والثانيه، زي ما احنا شفنا مثلا في الرجاء بين الترجي نفس القصه، فبالتالي بيبقى الراحه بالنسبه له دي بتفيده في إدارة المباريات اللي هي بالشكل ده. فأعتقد أن النهاردة الثاني سنة على التوالي هيبقى النادي الأهلي طرف في النهائي، وممكن يقدم خدمة كبيرة جدا لسان داونز، لأن سان داونز ممكن يشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد تغير اللائحة بتاعتها واختيار النادي الأهلي لا في 2025. خلاص النادي الأهلي وصل سواء فات أو ما فاتش، فبالتالي ممكن يبقى الطرف الثاني موجود اللي هو ممكن يبقى الوصيف. الصدام ما بين سان داونز وما بين الوداد ده خدمه للنادي الاهلي، انه هيقصي واحد من الاثنين. ايوه هيقصي واحد من فريقين كبار وفريقين جامدين. انا متوقع ان ممكن يبقى الصدام في النهائي هو تكرار لنهائي السنه اللي فاتت ما بين الوداد وما بين الاهلي. يعني مش متوقع يكون سان داونز زي ما كتير من الجمهور حاليا متوقع. انا اتمنى يحصل ده، لكن سان داونز النهارده بعيدا عن الصدام الكروي اللي موجود مع الوداد، برضو ما تنساش ان احنا قدام صدام ما بين الاتحادين، متسيبي في الاتحاد الافريقي والسيد فوز الاقشع في الاتحاد المغربي، فالصدام ده صدام قوي جدا. الفرقه الاثنين هيحاولوا بقدر الامكان كل واحد فيهم يتحب الاخر. في الاخر النادي الاهلي ان شاء الله بعيدا عن مباراته مع الترجي في حاله وصوله للنهائي هيواجه واحد من الاثنين، لكن يبقى افيد للنادي الاهلي واقوى للنادي الاهلي واعاده المباراه بتاع السنه اللي فاتت، لان طبعا الوداد واخد البطوله من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي عايز يستردها. والمره دي مع سان داونز دي هيبقى صدام تاريخي ما بين الاثنين، لان طبعا الاثنين الاهلي عايز يسترد. طبعا خلي بالك الصدام ما بينهم سواء على ارض استاد القاهره او على ارض سان داونز دي بتبقى صدمات خاضعه مش خاضعه للحسابات، لان حتى في استاد القاهره الاهلي تعادل 2-2 او سان داونز تعادل 2-2 وبعدين الاهلي تلقى هزيمه هناك، لكن ده كان في مرحله مجموعات وكان اجهاد في النادي الاهلي. لكن دلوقتي الصدام سيكون يعني ما بين فريقين كبار، اعتقد ان احنا هنشوف ان شاء الله نهائي افريقي تاريخي سواء مع الوداد او سواء مع سان داونز ان شاء الله. الناقد الرياضي الأستاذ طارق رمضان، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على الإفادة وعلى المداخلة دي، شكرا جزيلا لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بحب ولسه معاكم وبره الصندوق احنا حنان عسكر وعمر صبري وسوشيال ميموري، الرسائل الخاصه بذكرياتكم اللي كانت زمان قبل ما يكون في فيسبوك او سوشيال ميديا. ويعني هنشوف يا ترى يعني افتكرتوا معانا ايه ورجعتوا لورا، ايه اللي افتكرتوه من ذكرياتكم القديمه. انا هبدا برسائل الناس اللي كتبت الذكريات. شيري عامر بتقول احلى ورد لاحلى اذاعه، وذكرياتي اللي مش ممكن انساها يوم عرفت اني حامل بعد 10 سنين من الزواج، كان احلى خبر سمعته في حياتي، ويوم ما اختي ولدت اول حفيد لينا برضو كان احلى يوم. وطبعا ايام ثانوي كنت بذاكر على صوت الراديو وبسمع احلى برامج من احلى اذاعه جمهوريه مصر العربيه، البرنامج العام 107.4 FM. هو السؤال واضح انه مش مفهوم قوي لسه برضو يعني دلوقتي انا باختصار، انت دلوقتي لما عرفتي انك حامل، تخيلي انك لما عرفتي انك حامل في فيسبوك هتكتبي تقولي ايه بالظبط كده؟ هو ده السوشيال ميموري، يعني انت هتكتب البوست اللي كنت هتكتبه وقتها في المناسبه دي، بس هتكتبه جوه الكومنت على البوست اللي احنا عاملينه على الفتره. عايزين البوست بقى، البوست اللي هتكتبه بالظبط. نور كمشكاه يضيء، ده اسم الاكونت، او نور كمشكاه يضيء. حاج هانم منصور من البليانة سوهاج، سلام الله عليكم استاذ حنان استاذ عمرو. كان نفسي احكي عن الناس البركه اللي ما كانش ايامه في فيسبوك ولا نت، لكنهم كانوا عايشين بالفطره والبركه وما تعلموش في المدارس، لكن تفكيرهم سليم وعندهم خبره بشؤون الحياه تضاهي اي انسان واخد شهادات. ويومكم طيب، نشكرك شكرا جزيلا. ممكن حضرتك تخيلي لو كنت قاعدة مع حد من الناس الطيبين البركة اللي بتقولي عليهم وكان في فيسبوك، ممكن تكتبي عنه ايه؟ ممكن تكتبي عن القاعدة نفسها ايه؟ يعني أيوة. انا بحاول اوضح او اوصل احنا عايزين ايه، يعني احنا عايزين ايه. لو في فيسبوك وانت قاعدة مع حد من الناس اللي بتحبيهم دول وحصل حاجة، او القاعدة عجبتك، او الشخص قال حاجة، هتكتبي ايه؟ هتكتبي البوست النهاردة كنت مع فلان، او النهاردة حصل ايه؟ البوست اللي هتكتبي هيكون ايه؟ طبعا يعني احنا بس يعني بنحاول نوضح الفكرة علشان ان شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله تبقوا معانا وتبعتوا لنا رسائلكم الخاصة بالسوشيال ميموري. يعني احنا هتركب آلة زمن ترجع بيها لورا وانت معاك الفيسبوك، معاك اللابتوب او معاك الموبايل الخاص بيك، وتكتب البوست وترجع لنا بيه مرة تانية ونقراه على الصفحة. يبقى كأن كان في فيسبوك زمان في سبعينات تمانينات تسعينات حتى لو ستينيات، زي ما يكون ايا كانت الفترة اللي انت ليك ذكريات معاها. احنا بنشكر كل المستمعين اللي شاركونا، وبنحاول ان شاء الله في المرة اللي جاية نكتب البوست اللي كان ممكن نكتبه في الحدث اللي مر بينا. بنشكر دعاء محمد عمر، بنشكر محمد إميحة، كل اللي بعت لنا ليه كده اسم الاكونت كده، الاكونت اسمه ليه كده، كمان سعد شعبان، ايوه، شيري عامر، وكموله كموله، ويسري شريف، ومامة يحيى وحمدان بغداد، سيكو سويلم، وكمان خالد محمود غطاس. يعني سيكو سويلم انا برضو بشكرك على رسالتك عموما، يعني بس واضح ان انت يعني ما سمعتش كل اللي احنا قلناه والحاجات اللي قلناها. احنا بنتكلم في مضمون مهم، مضمون ليه معنى. لو كنت سمعت اصلها مصري، لو كنت ركزت معنا في اوعى من فضلك او اول مرة اعرف، اعتقد كان ممكن تستفيد اكتر من كده، وده اللي بنتمناه ليك ولكل مستمعينا ان شاء الله خلال الحلقات اللي جاية. شكرا لكم مستمعينا، كنتوا معانا برا صندوق حلقة يوم الثلاث من استوديو 2. فقرات كتير، وإن شاء الله يكون في فقرات تعجبكم أكتر المرة اللي جاية. سعيدنا بيكم. طريق عمل برا الصندوق، الإعداد شيرين لطفي، والهندسة الإذاعية خالد عيد، وكنا معكم أمام الميكروفون حنان عسكر عمرو صبري. لساني ماهيش جديدة أحس قد إيه وحيدة وقد إيه الكلمة في لساني ماهيش جديدة ساعات استمعنا إليها من صباح كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.